استمع إلى الحوار الآتي وأعده ثم اكتبه في دفترك. مرحبا يا علي، كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله، وأنت يا أبي؟ بخير شكرا. ماذا فعلت اليوم يا ابني؟ كما تعرف استيقظت مبكرا. نعم أعرف ذلك، أنت صليت الفجر. بعد الصلاة درست ساعة ثم خرجت من البيت. وفي المدرسة؟ تناولت الفطور في مطعم المدرسة مع الأصدقاء. درست مادة الرياضيات ومادة اللغة العربية ثم رجعت إلى البيت. وأنت كيف حالك يا زوجتي؟ ماذا فعلت اليوم؟ شكرا حبيبي، أنا نظفت البيت قبل الظهر ثم ذهبت إلى مركز التسوق لشراء بعض الهدايا للعيد، والآن هيا بنا نأكل العشاء، طبخت لكم أطعمة لذيذة. يا سلام، أنا جوعان جدا وتصيح عصافير بطني. وأنا أيضا، سلمت يداك يا أمي.